يشركون بربهم وفيهم صلاح من وخيم المثالب ودينهم ما يفترون برأيهم كتحريم حام واختراع السوائب ويا ويل قوم حرفوا دين ربهم وأفتوا لحفظ المناصب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. ثم أما بعد، أيها الإخوة، يتجدد هذا اللقاء بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه لنواصل وإياكم شرح هذه المقدمة من رسالة الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذه المقدمة التي ذكرنا غير ما مرة أنه رحمه الله تعالى ضمنها العقيدة الأثرية، عقيدة سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين والأئمة رضوان الله عليهم جميعا. وكنا توقفنا في اللقاء الماضي عند قول المؤلف رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه والمسلمين: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون. ذكرنا في الأسبوع الماضي بعض التعليقات على ما ورد في هذه الجمل النفيسة، الجمل الذهبية للإمام ابن أبي زيد القيرواني، بدءا من قوله رحمه الله تعالى: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت. فضمن هذه أو في هذه الجملة عقيدة أهل السنة، عقيدة المسلمين، بل عقيدة حتى غير المسلمين. فلقد ذكرنا أن مسألة البعث، مسألة الحشر والنشر والقيامة، هذا أمر مجمع عليه بين المسلمين واليهود والنصارى. فاليهود والنصارى يعتقدون أيضا أن هناك يوما آخر، يوما يجمع الله عز وجل فيه الخلائق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، لا شك فيها، لأن الله عز وجل أخبر بها. وعلم هذه الساعة أمر غيبه الله سبحانه وتعالى عن كل خلقه، فلا إنس ولا جان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل له علم بهذه الساعة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها. هذه الساعة أمر مغيب عن الخلائق كلها. ثقلت في السماوات والأرض، أي ثقل علمها وخفي علمها عن كل الخلائق، علويها وسفليها، فلا أحد يعلم متى تقوم هذه الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك ورد هذا في صحيح يعني في الحديث المشهور، حديث جبريل عليه الصلاة والسلام، حيث سأل جبريل عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فأجابه بقوله: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فالمسؤول هو محمد صلى الله عليه وسلم، والسائل هو جبريل عليه الصلاة والسلام. فالسائل رسول ملكي، والمسؤول رسول بشري، فلا الرسول الملكي ولا الرسول البشري عندهما علم بهذه الساعة. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام في جوابه لجبريل: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي لا أنا ولا أنت يا جبريل نعلم متى تقوم ومتى تكون هذه الساعة. وحتى الموت الذي كتبه الله على عباده، هذه القيامة الصغرى لكل واحد منا، أمر مغيب عنا أيضا، لا أحد يدري متى يموت، هذا داخل في مفاتيح الغيب. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وهذه في الحقيقة نعمة من الله سبحانه وتعالى، نعمة جليلة من الله، حيث جعل هذا الموت وجعل هذه الساعة غيبا عنا لا نعلمه، لا أعلم لا أنا ولا أنت ولا الأخت التي تسمع متى سنموت. وهذه رحمة من الله سبحانه. تخيل لو أنني أعلم الآن، أو تعلم أنت أنك ستموت بعد ساعة، أو ستموت هذه الليلة، فهل سيحلو لك طعام أو شراب أو منام؟ فلو علم أحدنا بأجله لا نموت إلا على قمم الجبال فارين من هذا الموت. ولكن من رحمة الله عز وجل الإنسان قد يكون أجله قريبا، ربما سيدفن في آخر النهار، لكن مع بداية النهار، مع أول النهار، هو يسعى ويكد ويبحث ويقرأ ويعمل ويسافر، ولا يدري المسكين أن أكفانه قد نسجت، وأن القبر مهيأ، وأنه سيدخل في آخر النهار. لما؟ لهذا الغيب الذي هو رحمة. إذن فهذه الساعة لا أحد يعلمها، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت، وأن الله يبعث من يموت. ولذلك ما قال كما ذكرنا في الأسبوع الماضي المؤلف رحمه الله لم يقل وأن الله يبعث من في القبور، حتى يكون هذا البعث شاملا لكل من مات، لمن كان له قبر معروف يضم رفاته، أو من مات حريقا في البحر كما ذكرنا، أو غريقا، أو التهمته السباع والضباع والذئاب فلا يعرف، احترقت به الطائرة عفان الله وإياكم، لا يعرف له قبر. فهؤلاء جميعا يستوي أمرهم عند الله سبحانه وتعالى. فإن الله يقول لتلك الذر: كوني فلانا فتكون فلانا، وأن الله يبعث من يموت. لأن المشركين الذين أنكروا البعث زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، لا بد من البعث. ولذلك لما جاء أحد المشركين في بداية البعثة في العهد المكي، جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعظم قد أرم، ذهب إلى المقابر فأخذ له عظما لميت مات من أزمنة عديدة، فجاء به إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم فته في يده، فتته هكذا ثم نفخ فيه هكذا فأصبح منبثا في الهواء. فقال: يا محمد، أتزعم أن ربك يبعث هذا، أي صاحب هذا العظم الذي اشبع موت، ثم أخذت هذا العظم منه ثم فتته ثم بثته في الهواء، أتزعم أن ربك يبعث هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام بلسان اليقين ومنطق الحق المبين: قال نعم، يبعثه ويبعثك ويدخلك النار. يبعثه، أي يبعث الله سبحانه صاحب هذا العظم، ويبعثك أنت أيها الجاحد أيها الملحد أيها المعاند المجاحد والعياذ بالله، فقال له: فيدخلك النار. إذن فمن عقيدة المسلمين أن الله سبحانه وتعالى سيبعث الخلق، سيبعثهم مرة أخرى للفصل بينهم وللقضاء بينهم سبحانه وتعالى. كما بدأهم يعودون، كما بدأهم يعودون، كما ذكرنا في اللقاء الماضي، كما بدأنا القاعدة في هذا، كما بدأنا أول خلق نعيده. ولذلك ورد في الحديث أن الناس يبعثون يوم القيامة غرلا محجلين، محجلين من أثر الوضوء، وغرلا أي غير مختونين مختنين، كما خلقهم الله سبحانه وتعالى يعيدهم مرة أخرى في ساحة العرض عليه سبحانه وتعالى. نعم. وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات. لاحظوا كيف أن المؤلف رحمه الله تعالى يتدرج بنا حسب المراتب، فتكلم عن الساعة، ثم تكلم عن البعث الذي يكون بعد الساعة، ثم تكلم عن الجزاء. الآن سيحدثنا ويخبرنا عن الجزاء الذي سيكون بعد البعث يوم القيامة. فلذلك قال: وأن الله يضاعف لعباده ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات. وهذا يعني تذكير بعظيم فضل الله عز وجل وجوده وإحسانه، وأن جود الله وكرم الله وفضل الله لا سقف له، لا حدود له ولا سقف. فإن الله سبحانه وتعالى يتفضل على عباده فيرفع لهم من الدرجات ومن الثواب ومن المنازل يوم القيامة ما لا يستطيع أحد أن يتخيله ولا أن يتصوره. يضاعف لهم، يضاعف لعباده المؤمنين، قيد، ليس لكل العباد وإنما المؤمنون من هؤلاء العباد الذين آمنوا به وصدقوا رسله وعبدوه واتبعوا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء يرفع الله لهم ويضاعف لهم، يضاعف لهم الدرجات إصداقا لقول الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ضرب الله عز وجل هنا المثل، والمثل يضرب في القرآن أو في السنة، والقصد منه تقريب المعنى للإنسان، وخاصة فيما يتعلق بالأمور الغيبية، فيما يتعلق بأحداث يوم القيامة فإنها غيب عنا. فالله سبحانه وتعالى يقرب لنا ما يجري هناك بهذه الأمثال. ولذلك نجد في المثل في القرآن كثير: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ولذلك قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: إذا مررت بالمثل في القرآن فلم أستوعبه لم أعقله بكيت على نفسي. لما؟ قال لأن الله تعالى يقول وما يعقلها إلا العالمون، أي العالمون هم الذين يعرفون ويعقلون هذه الأمثال التي ضربها الله عز وجل في القرآن العظيم. بل نجد في القرآن العظيم أن الله سبحانه وتعالى ضرب لنا المثل على أعظم حقيقة، على أعظم شهادة، على شهادة أن لا إله إلا الله، على التوحيد. فضرب لنا المثل على ذلك بعبدين مملوكين، عبد مملوك لواحد، رجل ذهب إلى السوق يوم أن كان هناك عبيد فاشترى بماله الحر رقيقا، عبدا رقيقا يخدمه، وعبد آخر ساهم فيه الشركاء 5 ولا 6 ولا 10 ساهموا في رقبته، فهذا 10 وهذاك 20 وهذاك 40 ساهموا في رقبة هذا العبد فاشتروه فأصبح ملكا لهم على الشياع، يشتركون في رقبته. فضرب الله عز وجل المثل على من يعبد إلها واحدا والذي يعبد آلهة متعددة بهذين العبدين المملوكين، بعبد مملوك لواحد وعبد مملوك لمجموعة. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ هل يستوي هذا العبد مع ذاك العبد؟ هذا العبد المملوك لواحد اشتراه واحد، له أمر واحد، يلتمس رضا سيد واحد، فهو يعيش في راحة. عكس هذا الذي اشتراه، هذا العبد المملوك الذي اشتراه 10 مثلا، اشتراه 10 ويا ليت هؤلاء 10 على اتفاق ووئام، بل هم كما أخبر الله عنهم متشاكسون، متقاطعون، متدابرون، متناحرون، وهم شركاء في نفس الوقت في رقبة ذلك العبد. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هذا سلم لرجل مقابل رجل، له أمر واحد ونهي واحد. أما الذي اشتراه 10 والعشرة يعني متدابرون مختلفون، عنده أوامر متعددة ونواهي متعددة، هذا يأمره وذاك ينهاه، الثالث يقول تعالى والرابع يقول له عد، الخامس يقول له أنزل، والثالث يقول له اصعد، فلا يستطيع أن يرضيهم جميعا ورضى الناس غاية لا تدرك. فهذه قيمة المثل عندنا في القرآن العظيم، وكذلك نجد في السنة المطهرة يعني كثير وكثير من الأمثلة، والقصد منها تقريب الأذى. ومنها هنا قول الله عز وجل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، أنت تأتي بالبذرة بحبة زرع قمح أو شعير أو ذرة ثم تضعها في الأرض، ثم بفضل الله عز وجل إذا رعيتها وإذا سمت تربتها وسقيتها فإنها بإذن الله عز وجل تعطيك سنبلة، هذه الحبة تعطيك سنبلة، بل سنابل، بل إلى 7 سنابل، وفي كل سنبلة 100 حبة، فيكون المجموع 700 حبة في حبة واحدة. ووقفت على كلام جميل جدا للإمام القرطبي رحمه الله، فقال إذا كان العبد وهو يتعامل مع مخلوق، فالأرض مخلوقة لله، والبذرة التي أنت تضعها في الأرض ليست لك، هي مخلوقة لله، والماء الذي تسقي به هذه التربة وهذه البذرة أيضا مخلوق لله، والهواء الذي تترعرع فيه وتنشأ فيه هذه النبتة مخلوق لله، ومع ذلك تؤتيك عن الحبة 700 حبة، فما بالك عندما تتعامل مع أكرم الأكرمين بميزان الحسنات والحسنات عند الله عز وجل. لا شك أن الله سبحانه وتعالى يضاعف الأضعاف العظيمة الكثيرة لعباده. ولهذا جاء حديث الصحيحين، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، يعني شاهد في هذا الباب، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. مجرد الهم، أن تفكر في أنك ستقوم بعمل فيه خير، فيه ثواب، فيه أجر، ثم منعت أو منعك مانع، حبسك حابس، فإن الله سبحانه وتعالى يكتب لك حسنة على همك وإرادتك لهذا الخير. فمن هم بحسنة فلم يفعلها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 إلى أضعاف كثيرة. يعني من هم بحسنة قال والله أنا هذا الليلة هذه سأقوم الليل وأقرأ القرآن وأصلي لله كذا ركعة، لكن غلبته عينه، هو يعني عزم على هذا ونوى على هذا، لكنه حبسه حابس من الله سبحانه وتعالى، فإن الله يكتب له الحسنة التي نواها، وإن عمل هذه الحسنة هم بها وأرادها ثم ترجم ذلك إلى العمل، عملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يفعلها، لم يقم بهم بسيئة والعياذ بالله، لكنه تراجع وتذكر أن ذلك لا يجوز وأن ذلك منهي عنه، فإن الله سبحانه وتعالى يكتب له حسنة مقابل تراجعه هذا عن ارتكاب تلك الخطيئة. فمن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة وعملها كتبت عليه سيئة واحدة. فهذا سق، يعني كما قلنا، كرم الله عز وجل وفضله وجوده وإحسانه لا حدود له ولا سقف سبحانه وتعالى. نعم. وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، ذا كله يوم القيامة يجد الإنسان هذا بعد البعث. وصفح لهم رب العالمين، أي تجاوز عنهم وغفر لهم هذه الكبائر. ما هي الكبيرة؟ الكبائر يجمعوا كبيرة والكبيرة، الكبيرة كما قال أهل العلم، وفيه كلام هذا طويل، لكن خلاصته أن الكبيرة هي كل ذنب جعل له حد في الدنيا أو ذكر له وعيد في الكتاب أو السنة الصحيحة، فهذه هي الكبيرة. فكل ذنب جعل له حد في الدنيا، أي قصاص، أو ذكر له في القرآن أو في السنة الصحيحة وعيد. فمثال مثلا الذنوب التي لها حدود كالزنا، أين وعدها؟ أين ذكر الوعيد؟ أين هذا الحد؟ في قول الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وكالسارق أيضا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وأيضا كما في السنة من يعني من الذنوب التي لها وعيد، من الذنوب التي لها وعيد، كما في الحديث الصحيح: لا يدخل الجنة ديوس، أي الديوث أي الذي يرضى السوء في أهله لا يغار عن أهله، لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة نمام، إلى غير ذلك من النصوص الوعيدية التي فيها وعيد. فكل ذنب ذكر فيه وعيد أو جعل له حد في الدنيا فإنه من الكبائر. وبعض العلماء صنف في هذا، ألف فيه، ومنهم الإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله تعالى، فقد ألف فيه مؤلفا وجمع فيه يعني بضع عشرات، عدة عشرات يعني من هذه الكبائر. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى بعفوه وفضله ومنه وكرمه يصفح عن عباده، أي يتجاوز عنهم ويغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، يتجاوز عنهم، لأن سبحان الله هذه منة من الله سبحانه وتعالى. إذا اجتنب العبد كبائر الذنوب صفح الله عنه وغفر له صغائر الذنوب. يقول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالله سبحانه وتعالى يصفح عن عباده، يتلطف بهم ويرحم ضعفهم ويغفر زلاتهم إن هم اجتنبوا الكبائر. لماذا؟ لأن هذه الصغائر، ولذلك قال العلماء رحمهم الله: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. لا صغيرة مع الإصرار. إذا أصر الإنسان على الصغائر، الذنوب التي يحتقرها، محقرات الذنوب، فهي المهلكات، لأنها تجرئ الإنسان، يتجرأ الإنسان في ارتكابها حتى يصل به الأمر إلى أن يرتكب عظائم الذنوب وكبائر الذنوب، وتأتي ذلك وتكون هينة على القلب. لماذا؟ لأنه استساغ ألفها. فهذه الصغائر تؤدي إلى الكبائر والعياذ بالله. فلا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. إذن الله سبحانه وتعالى يصفح عن عباده ماذا؟ وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات. وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات. الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب كبيرها وصغيرها، يغفر الذنوب كبيرها وصغيرها. والذنوب كلها وكبائر الذنوب جميعها ما عدا الشرك بالله سبحانه وتعالى، فإنها داخلة تحت المشيئة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل ذنب من الذنوب الكبائر إلا وهو داخل تحت هذه المشيئة، إن شاء الله سبحانه وتعالى غفر وعافى عن صاحبه، أي صاحب هذا الذنب، بفضله ومنه وكرمه وجوده وإحسانه، وإن شاء عاقبه بعدله سبحانه وتعالى. لكن القاعدة أن الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إن الله يغفر الذنوب جميعا, وجميعا هذه تأكيد للذنوب, والألف واللام في الذنوب هي للجنس, أي فجنس الذنوب يغفره الله جميعا. إذا لم تصل هذه الذنوب إلى حد الشرك, إلا الشرك, فإن الشرك إن مات والعياذ بالله الإنسان وهو على شركه فإن الله حرم عليه الجنة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فلذلك كما نقول دائما وأبدا, إياك أن تبيت ليلة واحدة وأنت لست راض عن عقيدتك. فإن سلمت عقيدتك من الدخن, إن سلمت من الشرك, إن سلمت مما يفسدها فهنيئا لك وبشراك, ويكفيك والله القليل من العمل. أما إن كانت العقيدة مهلهلة, إن كانت العقيدة فاسدة, فلو أتيت رب العالمين سبحانه وتعالى, لو أتيت ربك يوم القيامة بمثل جبال الدنيا جميعا بالحسنات فإنه لا يلتفت إلى ذلك في الملكوت الأعلى, وتأتي القاعدة القرآنية فتنسف تلك الأعمال. قال ربنا سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فأي عمل لا يقوم على قدم وعلى ساق العقيدة, على قاعدة من العقيدة الصحيحة, لا يثمر لصاحبه ثمرة يوم أن يكون محتاجا إلى حسنة واحدة. لأننا نرى الآن مثلا يعني الكفار, اليهود والنصارى لهم أعمال كالجبال, وهي هذه أعمال صالحة نافعة للبشر, من هذه الاتصالات, وسائل الاتصالات والمواصلات, ومن هذه الطائرات, ومن هذه الأدوية, ومن كفالتهم للأيتام وبنائهم للمستشفيات وللمدارس وإلى غير ذلك من الأمور. هذه أعمال جليلة عظيمة نافعة بإذن الله عزوجل. لكن هل هذا السؤال, هل ينتفعون بهذه الأعمال العظيمة يوم القيامة؟ لا ينتفعون بها لهذه القاعدة القرآنية. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلا بد قبل أن تفكر في صلاتك, في صيامك, في حجك, في برك, في جهادك, في كل المبرات والطاعات وصالح الأعمال, ينبغي أن تتأكد من صحة معتقدك. لا تلقى الله سبحانه وتعالى إلا بمعتقد صحيح سليم. نعم. وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر. أي نعم, هذا الذي ذكرناه, يعني الإنسان إذا اجتنب الكبائر, إذا ابتعد عن الكبائر, فإن من بركة هذا الابتعاد عن الكبائر أن الله سبحانه وتعالى يسفح فيغفر لك ما بدر منك من الصغائر, يتجاوز الله سبحانه وتعالى عنها لأنك ابتعدت عن الكبائر. ولذلك جاء في الحديث الصحيح وفي صحيح مسلم, الجمعة الصلوات الخمس, والجمعة إلى الجمعة, ورمضان إلى رمضان, مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. الصلوات الخمس أي بين هذه الصلاة, بين صلاة الصبح والظهر, بين الظهر والعصر, بين العصر والمغرب, وهكذا ما بين الصلوات الخمس, الصلوات الخمس, والجمعة إلى الجمعة أي ما بين الجمعة والجمعة, ورمضان إلى رمضان, ما بين رمضان إلى رمضان, مكفرات أي للذنوب مكفرات للذنوب ما اجتنبت الكبائر. إذا اجتنبت الكبائر فإن الله سبحانه وتعالى يصفح ويغفر ما كان من الصغائر من صغائر الذنوب. فلذلك هنا من هنا نفهم من كلام أهل العلم أن الكبيرة تحتاج إلى توبة مستقلة. الكبائر تحتاج إلى توبة منها. أما الصغائر نعم التوبة من الجميع، لكن الصغيرة قد يتجاوز عنها ربنا سبحانه وتعالى فضلا ومنا وإحسانا منه، لكن ينبغي أن نجتهد فنبتعد عن الكبائر فلا نرتكب الكبائر والعياذ بالله. نعم. وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته. وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته. وجعل أي ربنا سبحانه وتعالى من لم يتب من الكبائر، من لم يتب من الكبائر في حدود علمنا، وإلا ممكن أن يكون هذا المذنب قد تاب بينه وبين ربه ولا نعلم نحن تلك التوبة. ومن ها هنا تكلم أهل العلم فقالوا لا ينبغي أن يحكم الإنسان على أحد من أهل القبلة بجنة أو نار. قد يبدو لك هذا الإنسان مثلا وهو كان يرتكب الكبائر والذنوب والمعاصي، فإياك إياك ثم إياك إياك تقول إن هذا هالك وإن هذا بائد وإنها لا أبدا. ولذلك تكلم فقال ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أزيد من 14 من الأسباب التي قد يتخلف فيها نزول العقاب. يعني قد يكون الإنسان مستحق للعقوبة يوم القيامة، فتكون هناك أسباب كثيرة مانعة وحائلة حتى لا يقع هذا العقاب. من ذلك ذكر أهل العلم أن يكون الله سبحانه وتعالى قد أحدث لهذا المذنب توبة في أخريات حياته، عند آخر حياته أحدث الله له توبة بينه وبينه وأنت لا تدريها ما علمتها. فلا ينبغي أن تتألى على الله سبحانه وتعالى. ولذلك نحن نصلي صلاة الجنائز على ماذا؟ على من مات من أهل القبلة، نترحم عليهم ونستغفر لهم. الله سبحانه وتعالى يعني يتوب على ماذا؟ يتوب على من مات من أهل الكبائر. إيش قال؟ وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته. وجعل من لم يتب من أهل الكبائر صائرا إلى مشيئته سبحانه وتعالى. من لم يتوب لنا وقفة مع التوبة. والتوبة ما هي التوبة؟ التوبة بمعناها اللغوي الاستغفار، الأوبة، الرجوع، الندم إلى الله، الندم على ما سلف وكان من الإنسان. الأوبة تاب، آبى، ثاب، رجع، تعني كلها الندم والرجوع إلى حضرة الله، إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذه التوبة الله سبحانه وتعالى أمر بها، أمر الله بها عباده جميعا. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، أمر بالتوبة. وأخبر الله سبحانه وتعالى بأنه يحب هذه التوبة ويحب أهلها. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. بل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم ظل راحلته في فلاح. أي رب العالمين أعظم فرحا. وعندما نقول فرح الله ففرحه ليس كفرحي، كما أن جميع صفات الله ليست كصفات المخلوقين، فلا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. لله أي الله سبحانه وتعالى أعظم فرحا من توبة عبده، أي إذا تاب ورجع وثاب إليه عبده. من أحدكم، هذا المثل الثاني، شوف مثل، من أحدكم ظل راحلته، أي تلفت له الراحلة دياله بغلة كانت أم ناقة أو ناقة، سافر عليها وفوقها زاد ما يحتاجه من الزاد طعاما وشرابا، فلما كان في بطن الصحراء ظل هذه الراحلة تلفت له، إما أراد أن ينام أو شيء، فلما أراد هذه الراحلة وجدها قد ظلت ذهبت، فتحرك يبحث عنها يمينا وشمالا غربا وجنوبا حتى أضناه السير، أضناه المسير، أضناه التعب، فيأس من العثور عليها، قال لا مجال الآن من العثور على هذه الراحلة والتي فوقها كل ما يحتاجه في تلك المفازة من الصحراء. فجلس تحت ظل شجر، ظل شجرة لا ينتظر إلا الموت، يفكر في عاقبته وفي مصيره وأنه حتما سيموت جوعا وعطشا، فبينما هو كذلك يفكر في مصيره المحتوم إذا بهذه الراحلة أو بتلك الراحلة مقبلة عليه، قد أقبلت عليه وعليها كل ما كان عليها من الطعام والشراب والزاد. فقام الرجل وما وسعه فضاء الصحراء من الفرح، فقال أراد أن يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه المنة العظيمة التي حيث أعاد عليه وأرجع إليه هذه الراحلة بعد أن يأس منها، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أي أخطأ لسانه من شدة الفرح، فهذه كلمة كفرية، لكن الرجل قصدها أم لم يقصدها؟ ما قصد هذه الكلمة، إنما من شدة فرحه ومن هول المفاجأة التي كان التي لم يكن يطمع يعني فيها ولا في انتظارها، قال اللهم أنت عبدي، وأراد أن يثني على الله سبحانه وتعالى، فأخطأ لسانه وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من هذا الرجل الذي عثر على ناقته. إذن فالله سبحانه وتعالى يحب هذه التوبة ويحب التوابين ويحب المتطهرين، وجعل هذه التوبة من صفات الأنبياء والمرسلين، باش الإنسان ما تقول له توب الله عز وجل واتق الله عز وجل يقول لك شنو كان عمل أنا، واش كان قطع الطريق، واش كان، لا، هذا نبينا صلى الله عليه وسلم وهو كما تعلمون عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يبعث يوم القيامة وهو صفحة بيضاء، ومع ذلك صح عنه أنه كان يقول إني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم في رواية 75 مرة وفي رواية 100 مرة، وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وأيضا كما تعلمون من قصة آدم عليه الصلاة والسلام والأنبياء جميعا، آدم عليه الصلاة والسلام لما زلت قدمه، لما أوقعه إبليس في الزلة، سارع إلى التوبة، سارع إلى التوبة، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، تاب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن التوبة لها مراحل، التوبة لها مراحل. المرحلة الأولى للتوبة أن يشرع الله التوبة، والمرحلة الثانية أن يتوب العبد، أن تتوب أنت، والمرحلة الثالثة أن يقبل الله التوبة، أن يقبل الله التوبة. وهذه المراحل جمعها الله عز وجل في قوله في سورة التوبة وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم، أي شرع لهم التوبة، ثم تاب عليهم ليتوبوا، أي ليباشروا هذه التوبة. إن الله هو التواب الرحيم، أي يقبل التوبة عن عباده سبحانه وتعالى. إذن فلا بد من هذه المراحل الثلاث. لأن مثلا آدم عليه الصلاة والسلام وقع في الزلة فأراد أن يتوب، كيف يتوب وهو ليس عنده علم بكيف يعني بكيفية هذه التوبة؟ ما شرع الله له بعد هذه التوبة. فلذلك نجد في القرآن الكريم: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، أي علمه ربه سبحانه وتعالى بتلك الكلمات التي تلقاها كيف يتوب. هذه الكلمات: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وتشريع التوبة، بارك الله فيكم، تشريع التوبة من الله سبحانه وتعالى لعباده فيه مصلحة للمجتمع. يعني قبل أن يكون تشريع التوبة فيه فائدة، فيه مصلحة للمذنب، فإن فيها فائدة ومنفعة ومصلحة للمجتمع الذي يعيش فيه ذلك المذنب. أرأيتم مثلا الرجل الذي قتل 99 نفسا أزهقها بدون وجه حق، ثم ضاق عليه صدره فبحث عمن يسأل، فقال: أريد أن أسأل، دلوني على من أسأل. فدل على راهب فقال: إني قد قتلت 99 نفس كذا، هل تجد لي من توبة؟ فقال، والرجل كان جاهلا عابدا لكنه جاهل، فقال: من أين لك هذه التوبة؟ أنت تقتل 99 نفس وتجيك تسولني أنا نفتح لك الباب، لا توبة لك. فلما قنطه من رحمة الله عز وجل أغلق دونه الطريق، أكمل به المئة فقتله، قتله فأكمل به المئة. ومع ذلك الرجل ضاقت به نفسه وضاق به أمره، فقال: يا جماعة يا ناس، دلوني على من أسأل، لقد ضاقت علي الأرض بما رحبت. ثم دل على عالم، دل على عالم. فلما سأل هذا العالم: إني قتلت 100 نفس بدون وجه حق، هل تجد لي من توبة؟ فالعالم تلقائيا أجابه: نعم، وما الذي يحول بينك وبينها؟ ما الذي يحول بينك وبينها؟ إلا أنه ذكر له شرط، قال: أن تهاجر من هذه القرية التي كان لك طبعا فيها رفقاء سوء الذي كانوا يتعاونون معك على زهق هذه الأنفس والمنكرات، أخرج وهاجر إلى البلد الفلاني تقضي هناك ما تبقى من حياتك في عبادة الله عز وجل. الشاهد عندنا أن الرجل هنا مثلا، ولذلك ينبغي دائما أن نتفطن أن لا تسأل في دين الله عز وجل إلا العالم المعروف برسوخه، برسوخ قدمه في العلم، لا تسأل العابد في مسائل الشرع. إن مررت بالعابد راكعا أو ساجدا أو تاليا اسأله أن يدعو لك في ظهر الغيب، ولكن لا تسأله عن الحلال والحرام. فهذا الرجل لما سأل العابد ظنه جاهلا، ظنه عالما عفوا، لما سأل هذا العابد الجاهل كان جواب هذا العابد الجاهل سببا في هلاكه هو، لقنطه من رحمة الله فأجهز عليه فقتله. فهذا من شؤم الجهل، من شؤم الجهل أن يقول الإنسان في دين الله عز وجل برأيه بما لا علم له عنده، أظن أعتقد كذا، لا، إنما تسأل عن الحلال وعن الحرام وعن المسائل الفقهية وعن العقيدة وعن الشرع، تسأل الراسخين في العلم، ما هو أنصف المتعلمين، لا، المعروفين بسلامة المعتقد وبغزارة العلم وبرسوخ القدم في العلم، أي من قضى حياته أو جل حياته في الطلب وفي السعي في طلب العلم. إذن هذا الرجل الذي فتح له هذا الباب، فتح هذا العالم له الباب، سد باب الشر على المجتمع. فلو أن هذا الرجل علم أن له أن ليس له توبة، فإنه سيتمادى في بطشه وفي جبروته وفي سفكه للدماء، لأنه يعتقد جازما أن لا توبة له، وبالتالي يعني تبقى عند الأنفس يعني رخيصة لا قيمة لها. ومن ها هنا ينبغي أن نشكر الله عز وجل على أنه شرع التوبة لعباده. فالتوبة قبل أن تكون في مصلحة المذنب فهي في مصلحة المجتمع الذي يعيش فيه هذا المذنب، لأنه لو تصور هذا المذنب أنه لا توبة له فإن شره سيعود على المجتمع الذي هو فيه. ولذلك رحم الله عز وجل المجتمع بأن شرع لهم التوبة. والحمد لله، الله سبحانه وتعالى جعل توبة هذه الأمة توبة ميسرة، توبة لا صعوبة فيها، فقط بينك وبين ربك. بل حتى لا يجوز لك أن تأتي إلى الشيخ فتقول له يا شيخ أنا فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا ماذا تقول؟ لا، بل بينك وبين ربك. كل الناس من الحديث الصحيح كل الناس معافى إلا المجاهرين، فلا ينبغي أن تهتك ستر الله عليك. بل وحتى بعض الشباب من الدعاة سمعت لأحدهم وهو في مقام الوعظ والإرشاد وهو يريد الخير يعني عن حسن نية، فأراد أن يعظ الناس بماضيه هو، يقول هو بجاهليته وهكذا يقول، فيقول مثلا كنت أفعل في جاهليتي، يقول هكذا كنت أفعل في جاهليتي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وهذا لا يليق، لا يليق أن تهتك ستر الله عليك. إنما عليك أن تدعو الناس إلى التوبة وإلى الرجوع إلى الله، وأن تبين لهم فضل التوبة، وأن تبين لهم سعة رحمة الله عز وجل، وأن لا تقنط الناس. أما أن تذكر لهم مساوئك وما كان. ولذلك أذكر بالمناسبة أن الشيخ محمد صالح بن عثيمين رحمة الله عليه مر في رمضان في مكة، وهو في درسه آلاف من الناس، فتقدم إليه، احنا راه دائما في المغرب عندنا بعض، تقدم إليه مغربي، رجل مغربي، ومعه على جانبه أحد المغنين. فلما وصل إلى الشيخ اقترب من الشيخ قال يا شيخ هذا فلان الفلاني الذي كان مغنيا ثم تاب إلى الله عز وجل. فقاطعه الشيخ فورا، قاطع كلامه، قال أعوذ بالله لما تقدمه لي بهذه الصفة؟ يكفي أن الرجل تاب إلى الله عز وجل، فلماذا تفضحه على رؤوس الخلائق وتذكره بماضيه؟ فخدمه لي باسمه فقط لا بصفته التي كانت. فما قبل منه أن يقدمه بصفته التي تاب إلى الله عز وجل منها. فالله سبحانه وتعالى جعل هذه التوبة ميسرة، ما جعل توبتنا كما كانت التوبة لبعض الأمم كبني إسرائيل مثلا بسبب انحرافهم وتمردهم وجبروتهم وشركهم وكفرهم، شدد الله عليهم أمر التوبة. قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. لقد ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. هو مجرد اتخاذ العجل ليس جريمة. لو اتخذ بنو إسرائيل العجل ليأكلوه أو ليستعملوه فيما هو معلوم من عمل تلك البهائم والعجموات ما كان ذلك ظلما، ولكنهم ظلموا أنفسهم باتخاذهم هذا العجل إلها معبودا، جعلوه إلها معبودا يعبدونه. فلذلك شدد الله عز وجل عليهم من أمر التوبة، فجعل توبتهم في قتل أنفسهم. تريدون أن تتوبوا من هذه الخطيئة، بل من أم الخطايا، فاقتلوا أنفسكم. فذكر العلماء كالحافظ ابن كثير والإمام القرطبي وابن جرير أنهم أمروا بأن يقتل من لم يعبد العجل الذين عبدوا العجل، فاصطفوا وهم آلاف مؤلفة، فجيء هؤلاء الآخرون الذين لم يعبدوا العجلة فقتلوهم. وفي بعض الروايات أنهم قتلوا بعضهم بعضا. فالشاهد عندنا أن الله عز وجل يسر لنا أمر التوبة لنبادر إلى هذه التوبة. والتوبة هي واجبة على الفور، واجبة على الفور، لا يجوز تأخيرها ولا التسويف فيها بحال من الأحوال. حتى ذكرها بعض العلماء ضمن سبعة أمور لا يجوز تأخيرها بحال من الأحوال، فجمعها بعضهم في قوله: عجل بتوبة قران والدافن بكر جهاد مع صلاة دين. فنص على أن هذه أمور سبعة يجب التعجيل بها ولا يجوز تأخيرها بحال من الأحوال. عجل بتوبة قرى الضيف، عجل بتوبة قرى والدفن. إذا مات الإنسان فلا بد أن نبادر إلى تجهيزه، إلى تغسيله وكفنه وتشييعه، فإكرام الميت دفنه. عجل بتوبة قران والدفن بكر، تزويج البكر إن جاء لها الكفء، إن كان الذي جاء يخطبها كفء لها فعجل بتزويجها. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. عجل بتوبة قران والدفن بكر جهاد، إذا قام الجهاد، جهاد مع صلاة أي إذا دخل وقت الصلاة، دين، التعجيل بأداء الدين وبرد الدين إلى صاحبه. الشاهد عندنا هنا عجل بتوبة، التوبة تكون على عجل، لا ينبغي أن نسوف في التوبة، لأنك لا تدري هل ستكون من الأحياء ضحى الغد أم لا، بل لا تملك لنفسك أن تجيب هل ستعيش بعد ساعة أم لا. ولذلك ذكر ربنا سبحانه وتعالى أن الذين يقبل الله عز وجل توبتهم وأوبتهم ورجعتهم هم الذين يتوبون من قريب. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، أي إذا أذنبت ذنبا فعليك أن تبادر إلى هذه التوبة، لا تسوف حتى أصل إلى عمر كذا، حتى أنتهي من مشاغلي، من أعمالي، من التزاماتي، لا لا أبدا. ولذلك جاء بعد هذه الآية: وليست التوبة للذين يعملون السيئات، أي يراكمون السيئات، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار، أي لا تؤجل ولا تسوف في هذه التوبة إلى أن يأتيك أجلك. فهناك وقتان لا تنفع فيهما التوبة، وقت عام ووقت خاص. فالوقت الخاص هو إذا بلغت الموت الحلقوم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي ما لم تصل الموت إلى هنا الحلق الحجرجة، الإنسان يخرخر عند الموت، فهنا لا تنفع التوبة. وما لم تطلع الشمس من مغربها، وهذا الوقت الثاني، هذا وقت عام لكل الخلق، فإن الشمس كما في صحيح الإمام البخاري كما نرى الآن تطلع من الشرق وتغرب في الغرب، فيأتي عليها يوم تذهب إلى الغرب فتستأذن ربها لتعاود الشروق مرة أخرى من الشرق، فلا يؤذن لها فيقول الله لها عودي من حيث أتيت، أي عودي مشرقة من جهة الغرب تعكس المسير. فإذا كان هذا الأمر فإن الله لا يقبل توبة تائب، وهذا ما أشير إليه في قول الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن تاتيهم الملائكة أو ياتي ربك أو ياتي بعض آيات ربك، يوم ياتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذن فهذه العبارة التي ذكرها الإمام رحمه الله تعالى وقد ذكرها مرتين، أن الله عز وجل يتوب على أهل الكبائر، وأنه يصفح عن يعني عن المؤمنين، يعني يصفح عن الصغائر لأهل الإيمان إذا هم اجتنبوا الكبائر، فلا بد أن نتوب إلى الله عز وجل وأن نسعى إلى التوبة وأن نكون دائما مستعدين متعجلين لهذه التوبة، فإننا كما قلنا لا نستطيع أن نجزم هل سنكون من أهل الدنيا في صباح الغد أم من أهل الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ثم أيها الإخوة والأخوات، إن شاء الله الأسبوع المقبل ما غدش نكون غد نكون مسافر، واستئناف الدروس إن شاء الله ستجدونه في الموقع إن شاء الله معلن عليه يعني فيما بعد، والله تعالى أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين.